الله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة التوبة، سورة البراءة، سورة القتال أو سورة السيف المدنية، يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره تسمع كلامه. وإن أحد من المشركين عنده استجارك، طلب منك الإجارة لنفس واسنة سعين بلو بيفلي مرفوع الاشتغال المتال. وإن أحد وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، إن يعني أدوات الشرط دمو بإسم أي قضاء. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وإن طافت طائفة من أمين كسلوا إن دارا إنه مرفوع الاشتغال المتال. إذا الشمس كورت إن دارا إنه. وإن أحد المشركين وإن استجارك أحد المشركين استجارك عند تبارك أيوة بزا اللي الله يجمع بين الإيمان والمؤودة تتوالى. وإن استجارك بميلون ترتوالى مرفوعنا الاشتغال كما نقول منصوبنا الاشتغال من الأول. كل الثانية وقل يفسر يا زي بوتا متكون علينا قام مقام. وإن عاد عندك من المشركين عند استجارك نفس واسط الناس ستعين بلو بير الذي بينك وبينه حرب يالو كانت نفس واسط الناس ستعين هجر لك با أنت قال لمتا كانت سوزي كلاكال مثل لو بسمع بلو كاله فأجره ستعو ينفس واسط الناس. هي إنك مستعمل يبالال مستعمل دنا مؤهد دنا مستعمل يبان نقرال مستعمل لكي زيب تطفيت نفس واسنة تسطو مارس مؤهد يعو بجيزيان يتدادر مارس حتى يسمع كلام الله يا الله انكلاب اسكمي سما تسطو ويم اندي سما سطو ممكن أن من البال القرآن كسمى أبوها لا الله داري سطو إشلا بقوان قال ورد السلام اي تاوكو منا بس ده مجاي قوم ببتا ليه السرطين مكلال قفابيل باي استكاكل انك لكا ايه قرآن ياسميرو وده تقولو سينما قبار اندهونم بيان تارتو ليه بيشلا لذي او ما نيوم كافر او وده مسلمو هقر اذا دخل دار مسلمين بالامان يحرم على المسلمين قتلهم يجير على المؤمنين ادناهم قد اجرنا من اجرت يا امهاني قالوا نبي عليه الصلاة والسلام لا فاخت بنتي ابي طالب اختي علي يوم فتي مكة حتى يسمع استسمع كلام الله. وهذا رد على من أول الكلام بأنه عبارة عن كلام جبريل أو حكاية عن كلام الله. كلام الله فإذا كان كلام الله نفسي فإذا كان كلام الله نفسيا كلام نفسي كونه فما يمكن أن يسمع، لأن ما يسمع هو الذي يكون بصوت وحرف. إذن كالدم والإضافة تقتضي الحقيقة عنه بغالب ندافة إيش كلام ندافة الصفة إلى موصوف يعني كلام الله ندافة الصفة إلى مدام ندافة المخلوق إلى خالق لا، فإن القرآن ليس مخلوقا. كلام الله كلام الله يا مجازي فردبت مجازي عبارة عن كلام إيش كقرآن استونا تنانتنا لكو لكو رسول الكريم لتنزيل رب العالمين لكذا كلكوا ميني بلا وده الله مستقيت وده وده جبريل مستقيت وده محمد مستقيت يسوس الجنة ما تمتع القرآن يا قارانو يا شيرنو لتلنو إيه قالت شارة الله فثبت عنه من كلام الله قل نزله روح القدس كيف من ربك روح القدس كادتا زند أمت سوسال ألاك فبهذا اندفعت المشاكل يهك هنا الله لقم يعني قرك هنا حقيقة حقيقة هنا يستمال بدين سنوانة سادة الرسوة ثم أبلغوا من كذب وكادمتنا كابك أبو هلا وإن دعوام كارك كلت وهلا إن كادمت وهلا وده ميت تماما وده هزبوتشو لراسو ميت تماما وده كبار أدرسو ساتا درسو لنكا إتقبار لكناتم. وفيه دليل صريح على تحريم قتل المستعمن وقتل المؤهد أهدو سيفرس مستأمن أي حربي يدخل بلاد المسلمين بأمان كقبع الجد. وأما إذا دخل الحربي بلاد المسلمين بغير أمان فيجوز قتله. نعم. ثم أبلغ ما أمانة ذلك يريون بتشارة مكنا بأن بمهنات أو لا يما يردوا يما يردوا بمهنات شو يتنسانوا ثلاث يما يوقوا مالتنا إن لما نيجوا أوقوا ملا وقوم تتكم على تتكم دعوة تقبل تقبلهم يا نفس واسنا ست أنجلو قرآن الدم على بلو كاله ستعو كستعو بحال دم أكبادي ودا حذرون ساتا درسوا لراسو تمام من أكبادي ساتا درسوا أكينكا هذا هذه الآية عام لكل أمراء المسلمين عند الجلسة كافروا عربية ونو كغضة مقدل اللباتشو ودزا فادر السوطمة. وما إذا دخل بغير أمان فلهم قتله كما أمرنا بسابق قتل رجل يعني كان يجلس إلى أصحابه وهو متجسس فقال اطلبوا الرجل فطلبوا فقتل فقال من قتل الرجل فقال سلم لكم أنا قال من قتل قتيلا وله بينة فله سلبه أجمع بالعديد. ثم قال سبحانه كيف يكون يشتكي أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهتوا عند المسجد الحرامي فما استقاموا لكم فاستقيموا إن الله يحب المتقين. إن ديت يكون مشتكينا أحد لا مشتكوت إن ديت الله زندنا الله ملاك سنع زند أحد قال كفدان ينورات شواله يلات شوما إلا الذين آهتوا عند المسجد كما سهرام زند يوم الهديبية مؤهدا كقبات شلات شووش أحد ميبان نقر يلات شوما تبقى دوات شوالا لما نسلو إن الزيجين يعرف فما استقعموا لكم شرط إيه بشرطنا بأحدا شو قد إسكالوا فاستقيموا لو بأحد الناس قد علم لات شو أحد أشوف إسكالا فرص التفز أحد الإسلام تلك وتسطر حتى كطلاف الزار قال أحد كتقابا أحد إسكالا فرص إسجادات تشيلو أحد قد ما فرص أكون أنتب أحد أفريش شالو إن أنتب أفريسو كذابا وذا نبر نبت إنما اللسان لم بلو ما نتفع وإما تخاف منك أو من خيانة فانبيت إليهم على سواء يا نبت لكنات إيه نو يلا رنجدياو لذي بلو يوم بدر هزيفان عند الصحابي مشيكوش يازواتشو ليهدو كلكلواتشو خلاص كارس جبواتشو كمحمد قاهدات شوناك اندات تواقون كارجي بلين عالواتشو جبولاتشو لقاقواتشو هيد وضا نبي نزل كهيد وضا نقرواتشو أوفو لهم أهداتشو أمالو اللاتشو بلو عالواتشو سبحان الله إسلام أهد تلك بوتان أهد تلك بوتان نوبة إسلام فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ياو بقالوا نتناسى الله فريناونا الله فريوشين دوما الله يوداتشو ثم قال جل وعلا كيف وإن يظهروا عليكم إنديت أهد نوراتشو إنديت أقيواتشو اللاتشو إنديت تواتشو اللاتشو وإن يظهروا عليكم إنانت بيعشر يبلاي بيهون يغلبوا عليكم إنانت بيعشر نفو لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة بل إنانت لا زمدنانم أهدنم أي تبقكم أهد أهل أي زمدنان أهل كرابة أهل بلو أياتبوا بلال إنديا هو أكالو أشين إنديا إنانتي تزنا قال لا شيء تتوهش ولا شيء نصون ما تكاد الله باتش ولا إلّا بإذن الله منك أرابا مارن والإلّا عليك أرابا والذمة أهدنا وياه أهدو مالت ياه لا مالك كذي بفيك قال تجابتنا بلو أراك قال بدنا نجبني أنا بدنا نسمع كاكر قال بلو أي تو ملا هي الناس مسترش تناكرنا الله مسيبوا جين قال كجبو من قال أشر أفرس النزيجين بوس هذه عاجن النزيج لما تكاد قال على بلو أيلو لذينا وجديد لبني بكر يا جزوس مالتنا وإنا بني سنان فزعا سواق درو قال كرتو تفرغ ما ونبر يهك هنا ننتل الزنجو كنصو أي كباب كيف يذر عليكم لا يرقوا فيكم أي تبا إلا أي قرابة زمد ولا ذمة أحد أي تبا ببقوم يا مسلموج جن زمدنا كالت النشا زمدنا قد إذا الذي بلوك الله سنوب عليه أجأ إلا المودة في القربة غير أن لكم رحيما سأبونها ببلار زمدنا الله تعطي زمدنا يا كيان دانو أرب يا زمدنا نبراش إزامدو نبرس لذي إني أعطي زمدنا تبدكاتها لنو خاصرين دون زمدنا وندال لنو باينتو مالتنا ولا ذم أحد إيه أحد ويا الله زمدنا يا طبيعة فترونه ولتم نقر أي قطعة وموتا بهذا اندي أين تكاروش انديت كان نفس الزناق قال لا شو إلى الله سبحانه وتعالى يردونك ويبان دبتا شو نمي أسوى دلوا الإنسان نانتو قارنن كاراش انتبك قال لنا ما شاء الله من شكر الله أو قو كان يسيات وقزي كان يساعدن يسيك أو قزي ننت لما زناغات بقال درجه يا ياسوددوا اجو يودونكم بافواه بعد بعد بيج وتعبا قلوب لباش ام بي عرفت ستون الى والحال ان قلوبهم عاديتون ام بي عرفت ستون የናንተን ስራ የናንተን ስራ የናንተን ጉዞ ውስጣቸው ያልተቀበል ኢምቢ ያለ ሲሆን የራሳቸው ዳህንነት ለመጠበቅ ሲሉ ባንደበታቸው ያስወድዷቸው ያዋድዷቸው የሚትወዷቸው ነገር ይላል ኢንተርዱአኑ ያኒ ያኒ ያሪፉነኩ ኢንተርዱአኑ ፈኢንተርዱአኑ ፈኢነላህ ላ ይርዳ አን አልከውን ፍቂን እንዳለው ነው አላህ Subhanahu ወታዓላ ተፈ ወታዕባ ቁሉቡ ቀልባችን እንዴት ይላል ዋናው ኢንቂያድ ኢንሲያ قلبي شي سين نو قلبي شي بيرو كذا دمو اندبط شي معناتا يكبدو يا نو قلبي يالتقبل شي تا معنى يلو لذي المنافقون وسطاتش على منن نبر باندبط زائر من رسول ديلو بوتا يلو من الناس ما يقول آمنا بالله من الاخر وما هم مؤمنين ومن الذين قالوا آمنا بافواه ولم تؤمن قلوبهم وتعبا قلوب اسند الاباء الى القلب يا انجد انبتنيت وانا منجو من نايدو قال بلا انه يقول لي بلاك تشيل لي هذا لا ابيس ابا واستكبر ابا قلبه لين بيار واستكبر باكل سيل الولد ماله اي قرات بريب نو بيوراو انبي تني بريب نو وسط اذا انقاد الشيء فلا بد ان ينقاد له اللسان والاركان واكثرهم فاسقون بذهاني وتشاتو يغوطوش ناتو غاطوطوش ناتو بقالاتهم يغنيو ايدلو ያው በኩፍ ላይ በጣም ሲረሰደዱ ናቸው አትዘናቁ ያላህ ነገራቸው ምጥራት የነገራቸው ማስቆስ እንደይነን ናቸው ወአይሁዳውያን እንደይነን ናቸው ወንኩፋሮች እንደይነን ናቸው ቦታ ካገኝ ማንኛውም አካል በሙስሊም ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ወዳ ላይ ይለም ስለዚህ አትዘናቁ ይላል አላህ Subhanahu ወታዓላ ولا نبيك مثل خبير فما قال جل وعلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا انه هو بقى الله انكتوش اكيد غنزب لبطوالو غنزتوالو لات حيمانوتات شون متوات شو كفر ممرضات شو بمغزاتنا بمشت وبمشتنا بملوت الله تناقروتال شبها تركهم الدين بالبيع وشبها استبدالهم الكفر اس بالشراء نعم معاملانا يتوهيد ايمان قطعي معاملة اولئك الذين جذب الله من الهد اولئك الذين يعني اولئك الذين استهدوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارة وما كانوا مهتدين يا ايها الذين امنوا هل ادل على تجارة تنجيك من عذاب اليم تؤمنون بالله ثم الايمان تجارة ان الذين يتنون كتاب لو اقاموا السلام وانفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة نحن تحبون العبادة والطاعة والإيمان تجارة رابحة مع الله والعسر إن الإنسان في خسر ولا يزيد الكافر كفرهم عند رب الله مكفر ولا يزيد الكافر كفرهم إلا خسارة ثم الكفر خسارة وثم الإيمان تجارة يا لحامين تجارة اشتروا بآيات الله بعض الله أنك طوش لاي لو تستبدل واعتاضوا ثمنا قليلا دنيا بسلوا المكناتهم ومن آيات من الآخرة إلا متاع لكيثنا ملاو دنيا بتتدمر اخيرا كم يغنيو كتقيت من داغار كبحر اند طبتا هو يغنيان على زعما بيحدي ذاتي كو بزو ليون يشلال بزير ليون يشلال براسو غيما فسدوا عن سبيله بذي استم كالله من غدا يكلكلوا سد المسلمين عن سبيله اند يزمتواچو اند يواغواچو مالن وين بذي دنيا لوطو سون اتاللوا ابابلوا حق من غد اند يكتل ادرغونا إنهم ساء ما كانوا يعملون إن رسو كفى بإجبو يسروت ينبرو يسروت يهونو بسرات شويلة ساء الذي كانوا يعملونه أي ساء عمله ناياو الله يتبدكنا هنا مثلا سرابة وما كفانونا آمن ثم قال أهرم دقموا لا يرقبون في مؤمن بمؤمن لاي ولا مؤمنة بأمانينا بأمانيت لاي أي تبابكم إلا أهم دقموا أهدنا التباب ولا ذمة إيش لا يرقبون في مؤمنين أفوا إلا ولا ذمة نعمهم مؤمنين إلا لا يرقبون في مؤمنين بمؤمن التباب قم ياهو إيه جنسنا واندمو نصيد معنا إلا ولا ذمة أهدنا ذمدنا أنا أهدنا أي التباب قم إلى الله سبحانه وتعالى ولقد دعوشنا تو قال اللبن عندي وطونا عندي سمامتنا عندي تفرارمنا لا اي تو ايلو بوثا بيها قنيو ሊያጠቁ ምን ጊዜ ጧትና ማታ እነሱ ለማጣት ካሉበት ሃይማኖት ለማስለቀቅ ጥረት የሚያደርጉ ወላ ያዛሉ ቃስ ለተሩዱኩ አንዲኒኩ ማን ከመዋጋት አይወቀዱ ከሃይማኖታቹ እስካ ንገቷችሁ እስከ ሚያስወግዷችሁ ይላል ወደ الذين كفروا وتغفروا عن سيئاتكم وامتياتكم ከመሳሪያችሁ ቃይቃችሁ እንድዘነጉ ሙስሊም እንዳይሰለጥን የሃይማኖት ቁርአን እንዳይሆን ዝም ብሎ ደነዝ ፈዛዛ ኢየሱስ አምላኪ ጫት አምላኪ ደነዝ በቃ የቢዳ አራጋቢ እንደሆነ የሚፈልጉ የዛሬ የምናየው እኮ ይሄ ቁርአን ከስንት ዘመናት በፊት ተነገረን ምስጥር ነው لا يرقبون انه يتطابقون في مؤمنين بمؤمن اكل ولا ذم يعني الا يا عهد قال كدان الله ذمدنا وغننا تراك وغننا توت من لفوارا دي سالفانم توت ده بانيا دي قران توت يبقى نغري بوتا كاغني وغن منا يعني طش نو ميعرف شركت فينكت نو ميعرف ولا ذم عهد الله بنا يمرق قال ويم ايمانو تابي قال كدان ايتي بينا يغتاچو ويم ذمدنا ሲጋዝም ድና አይገታቸውም ምን ጊዜ ያላቸው የሌላቸውን ኃይል ሙስሊም ለማጥቃት ጥረት ያረጉ ነው ከዚህ በልጥ ምስጢር አለ ለቁርአን ከዚህ የበለጠ ካፍሮች ምስጢር እናቀራል ወደ الذين كفروا وودوا لو تكفروا وودوا لو تكفرون فتكونوا سواء كما كف فتكونوا سواء ايضا يعني الله جل وعلا ايه اللي بيتناقض مدغم فائدة ወኡለ ማድጋሙ ማጥንቃ ግንድ ይሰጥ ነው ደሞ የመጀመሪያና ይሄኛው ትንሽ እንት ማለክቱ ይለኝ ይሄ ሁሉም የነዚህ ሙሽሪኮች ነዚህ ይሁዳዎች ወይም ነዚህ ሙሽሪኮች ነዚህ ሙናፊቆች ወይም ሁላቸውም ካፍር ሆነው ሴራቸው ይሄ ነው ነው እንዳይዘነጉ አንድ ነገር ጣላት አለብኝ ይሄ ነገር አይጠብቁ በዚህ ነገር ላይ በጣም ነው ተጠቅሚያ አድርጉ ተብሎ ደግሞ ደጋግሞ ሲነገር ትክክል ሰጥቷል ደሞ ያ የተነገረው ነገር ክብደት እንዳለው ያሳያል في مؤمن ولا الا ولا ذب اولئك هم المؤتدون الناس دي مبر على وسن على الناس مؤتدون مؤتدون معتديون وسن على فيوش ناتش الى الله سبحانه وتعالى هو مكناتم زمدنا كالغتاو قاركيدان كالغتاو عند سو ايه تيسو ايه ترامامدو بزاغنيا وگن شجر ميادرس ويم ليادرس قرت ميادرك كون اون وسن دينبر على فينتو جلسنا ግልጽ ነው ሆኖም ግን አላህ ተስፋ አላስቆረጠም እንዲያረጉም የጥፋት ቢኖርም ችግራቸው ይሄን ቢሆንም ተውበት በርግን አልተዘጋም የመልካል አላሙ ደጃፍ ዚጋ አይደለም በረኛ የለበትም ዘበኛ ተመጡ ቋንቋኩ ግን አቤት ማነው ተብሎ በር ይከፈታል ይያለ ነው فقال الزمين قائل فإن تابوا أما هم عليه من الشرك والكفر والعزية توبتك كتملسوا أو توبت لغتنا الرجوع إلى أن يا الرجوع الى الله بطاعه بترك المعصيه التي كان فاعل فعلها والعزم على الا يعود اليها والندم على ارتكابها على ارتكابها فاقاموا الصلاه كشركه تملسوا توحيدا تقبلوا صلاه كاقاموا وشرطوا ومسفرتوا كسجدوا واتوا الزكاه كسطوا فاخوانكم يعني وندموتشاتو ناتشو الياسا ودموتشاتهم ايدلهم مفهوم فشرط للاخوه الاسلاميه التوبه من الشرك واقامه الصلاه وايتاء الزكاه ولذلك ذهب بعض العلماء الى كفر مانع الزكاه وان استيقن بوجوبها زكانا كلك كفر وده مارس يتوالو واجبنا بمارس بيام لمن الله انجدي اسلاما وندماماتنت لما رغاغت كشرك مملس صلاه المسجدنا زكان مسطت ارغوان كانت لما صار لفظ دمو من فانت وقام سواته الزكاه فخذوا سديده وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت تقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول يقيموا سوره الزكاه فاذا فعلوا ذلك فقد اسلم مني دماؤهم وقال جل وعلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون كما في سوره حامين فصلت ايه انجدي او دليل على كفر مانع الزكاه ይላሉ ነገር ግን جمهور العلماء ማኒ አዘካ በዋጅብነቱ አካመነ ቡኹል ያሸነፈው ከሆነ ይከፍራል ብለን አንልም ወደሪዱ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ማኒ አዘካውን መንገዱ እስከሚያ ወይ ወደ ጀሃነም የሚርጣ መስጠት ሊከፍኖሮ ምርጫ ይሰጥም ነበር እኛ ፈቃዱ ኩማ ትክክለኝ ወንዲማማት ማረጋገጫ ነው እንጂ زكاة بواجب النطوة أمنه يكلكل كونا يكفر ما فأسيزم. وأما إذا جهد وجوبها ولو في ستن كفر. ففرق بين ترك الشيء فعلا وإنكاره قلبا. بقلب إنكار ما أدرك بالصلاة ما كفر. صلاة واجب إذا كان بالسجن ما كفر. وأما زكاة من ذي واجب إذا بالسجن بالسجن ما كفر. قل واجب النطوة أمنه باستد عندما جمرا يقولون لا يكفر إشلال وعلى كل حال يقاتل مانئ الزكاة وإن لم يكفروا بايكفروا منقا لذيهم نو عمر أبو بكر لما توفرت وكان أبو بكر وكفر من كفر إليك قال عمر لأبي بكر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وكان رسول الله وكيف تقاتل أشهد أن لا إله إلا الله فقال أبو بكر والله لا يقاتل من فرق بين نفسه والزكاة فإن الزكاة تقول مال والله لو منعوني عناق كانوا أدون إلى رسول الله لقاتلت على منعها فقال عمر والله إن رأيت الله إلا أنشر صدر أبي بكر القتالي فعرفت أنه العق إلى يا مسلم انقص يا الزكاة نكلك لا يواقات شوال كفرهم على كفرهم قوة النطوة بكبار تريك أليش مالك قوة الإسلام بكبار اندي ليريك شالك على كفرهم بكبائر عندين بكبائر زكاة مكلكلو كبائر نعم أوكي أيضا لم كبائر بيشاسة يا كفر يا كفر بميل تكال الفوال يا كفر مكالا ما يسعون ولا تنتفل قوة بالكبائر نمتا ايشي ايه ما عنده خلاف نوا ايه انتنا كف اي درس بلاد اتفاق على الرقنبات كبائر كهونا نو واما مختلف فيه على ان مانئه او مرتكبه يا كفر يا كفر بلاد كال تردد بين امرين اذا يا بزي ما كفروا لا يبدئوا من كفرهم بهذا لأن النصوص يعني على عواهنها تدل على ذلك نعم فإن تابوا أقام السواة والزكاة سيخوانكم في الدين بهاي ما نرد بإسمنا وندم وشاتشونا الشو مفهوم الساعة مفهوم الساعة تولك على الرجو صلاة كالسجدنا زكاة كالسطو حيمانو تالو عندي ماما شو تشاتشو عيدلون كتبا كافرنا شو ما تايدل عندي مفهومه بلا ثم قال جل وعلا وإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون آيات القرآنية إن أبرادا إن دقاء جمالا إن تنتنا لن لم يرد سوش أهنم ولدين ها يعني الحديث من دينهم يا ربك كفر على أبنهن استقلالات بس تأويل الله تشو سدمي لو قال تأويل ما الله تشو هي يدل على كفره نو نبيهم بحديثه ومثلا قال تشهد الله لما قادلوا شهادتين ليلة دمو ثلاثنا زكاة بلوالو آياتهم هي تكسوال إذا نجدي كافرة ناسي ذال ماني الزكاة ولم يتقد وجوبها وده مالت ليدو ليلو سيدمو أيضا لمو يتقدروا تلو كافرنا ومالت آياتي زمو يا آيات إخوانكم في الدين مالت كما على الأخوة إهن كادر رقنا منجي شهادتين كقرر ثلاثين كسجد ليلة دمو إندقنا قول دمو لا ما كان رسول يرون شيئا تركوا كفر إلا السلام إلى ما كان كان أصاب رسول الله يرون شيئا تركوا كفر إلا السلام إلى الله شقيق عبد الله أقعين أتابي جلي المتفق على جلالته لأن دمو بين الرجل وبين الشرك تركوا السلام زكاة التقصو يعني هلا بحث بمدرك يا إذا أنكر وجوبا كفر باتفاق علماء الإسلام وأما إذا منعها بخلا وقد اعتقد بوجوبها فأرجه الأقوال أنه لا يكفر ولكن تغلز عليه العقوبات ويقاتل وهذا أقرب الأقوال والعلم عند الله السوء مطلق نو لا بد من تقييد هي متحديثه من شهد الله وحده ولا شهد وأنا من عبد الرسول وأنا إيسى عبد الله ورسول وكذب لك على أمره وروه بالجنة والنار أتخذ على ما كان من أمر ميلو يعني لا إله إلا محمد رسول الله لا يلقى إلا بما عبد غير شاك فيجعل جميله فإن الله رأى من قال لا إله إلا الله يبتك وجل أميله من ماتوا إلم أنه لا إله إلا دخل جميله من قال لا إله إلا الله سنت أميك دخل جميله وكل هذه الأحاديث التي تتحدث عن فضل شهادة الله أنه من رسول ميمة أو حديث بسوث ملك التعيال عندنا مقيد نو مع بقية شروطها نو كما يقال من توضى فقط صحى الصلاة بتوضونا صلاة الناس بقاو ما بقية شروط البالة عند ولتنياو قبل نزول الأوامر ما أدش كشهادتين وجه أوامره سايمت أبسيطنا وهي بذوبة يدقفوا مالنا سوستنيا دمو يعني سويو لا إله محمد رسول الله بلو ليلاو لمسرا سياغن يموتك هنا قلت لو لأن الحديث بعضها مكية قبل تكميل الفرائض قبل نزول جميع الفرائض نمتا وبعدها مدنيانا بسوس مركز ستتوال من قالها مؤتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في الكون والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجين آمنا من قالها مؤتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في الكون والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجين آمنا إهنيا هذه تلو بزابك أيدا الذين أنجلي لا إله إلا شروط فلقوا إخلاص صدق يعني استسلام انقياد قبول محبة يعني كفر ما سوى الرحمن من قال لا إله إلا الله وكفر ما من دون حرم مال ودبو ويساوى يا هلو مطلق بزلا يقيدا لازم يقول عند لا إله إلا الله يا لسو بقى جنة نوشي كفر بيسارا عند أمة وعمد جاء جنة نولهم كافر إلا ميلا الله كافر السبل بلو ميلا الله لا إله إلا الله اسمنا لقبا هذا مبتدي لبرا يقبا ميلا الله هزبيوش الذي يميعون حماما أهل السنة والجماعة الذي يقومون بحرب أهل البدع ففرق بين محاربة أهل البدع من المسلمين ومحاربة المشركين أهل البدع هون هو بإسلام استيالو تنسو ردنا تقاومونا كافروش إلا كافروش كافرنا تومي لما كافر الدري إلا جل من بكافر يالتدرك وفوكس من نزيد درك على من نقل النساء إلا كافروش اللو بأوكوا أشار كافر كافرنا جهنم لو بيرو ما نيوم جاهل آلي بأوكوا أشار راتش أي بدام سوم التنكك أهل الإسلام هون وبدع ميسار سوش شاش لبسو علمنا بلو درس على الشو وذا دين ميقابزو بلوم إبادة ميسارو بلوم لأخير ميالكسو بلوم دنيا ما يأك وقالو تشالو إن الزين شر من ردو أناسانو وزي الشو دال جلسنا إذا لا لازين أهل السنة والجماعة جردوا ألسنتهم وأقلامهم وأوقاتهم وأوقاتهم في الرد على أهل البدع نعم ثم قال سبحانه وإنك ثو أيمانهم على يعني أهدهم على أيمانهم ما هلا تشوفوا كما هلا قت عاجز نسل الله لكن لازم هذا المرزوم وبذو كذي أهد سيجبا ما هلا ينور علينا وهم دم أيمان ما جابوا يميننا عن جمالتنا أهد سيجبا وبقنا جو صفقة اليمين إن دم يبالو وقيل وقرئ وإنك ثو إيمانهم من الله أيمانهم بأثر سك على كذا ناتشوا من بعد أهديم قال كذا كجبوا بها لا أهداتهم كافر رسو وطعنوا في دينكم ما توفى الشرطنا ينادين دين تاتشو أنوروا عبد على التانو تناقروا فقاتلوا أئمة الإزهار في مقام الإدماء أي فقاتلوهم مال النبر أئمة كفر اللي كان بأباسات أفتفوا الشولة الله جل وعلا فقاتلوا أئمة كفر مريوتشن نزي أبايتوتشن تزادلوا أتشو لمن إهل ميادر النسل سنهوننا وهي قرآن إبارة فقاتلوا مطلقة العالم فقال لمن إهل ميتنا السيسوس مالنا تراغصوا إذا وانا وچونا أتشو كوانا وچو جمروا على الله سبحانه وتعالى لعلكم هزتم أصلا غير مذموم نعم وإنك سيمان من بعد أهدهم وطعنوا في دينك ديناتهم تتشو من يوم كافر كمسلمو قال ولتا ول يالو وين دمو أهد يالو مالتنو مسلمون يتتشك هنا أهدو يفرصاد كما ذكر فقهاء في باب الجزية في دينكم وقاتل أئمة الكفر من إنهم لا أيمان له لا أهد له وهم لا إيمان له وأنه لا أهد له إلا أو لا إيمان إلا أتشو سلزي سلن إلا أتشو أهداتش لا فرسو حيمان رد سلت أتشو خلا استواقوا أتشو لعلم يعني إن ديك وطبنا إن ديك كلكلو ذن وهم كتقادل أتشو كتقادل أتشو أتشو وهم يكوطوا هين نقر يقومانو أليام نفسو إن بيكانو ليلة وهين نقر يقومانو النزير من جاسي ووسط جزيلة الإسلام بطعم دفاع مدرك بطعم وسط الإسلام ميتتش سو نبي الإسلام ميتتش سنان ميتتش سنان ميانكو أشر أكاد إسكتان زي مماد أي قباب يقول شيخ الإسلام زيني في كتابي أسلام نفسه يجيب عن نبذل دماءنا وأنفسنا للدفاع عن رسول الله إلى دماء نفسات نبي دفاع لأن درق ما استاتي قبانا إلى بل ذهب بعض العلماء بل أكثر فقهاء الهنابلة إلى أن من سب الله ورسوله لا تقبل توبته ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله أكثر علماء نبي سدب توبته إلا من هو سبحان الله نبي سدب اسمنا كذار كذار انسيتوت على ما نبي مسبق اسلمنا من دالة ما جرس اسمع لنا لأن ما جاء الإسلام إلا أن واسطة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي عند سو ترى ما مدى ما ذكرك على جاو يكفانا وبطعام وقصنا فعدة علماء في هذا السدد شيخ ابن تيمية أسأل مسألة سألتي من الرسول يعني إيش السالم البتار على شاتمي سيد الأبرار من كتاب تطيفه البزي زوري يا نبيون بنبي زوري سوس كتاب تطيفه شيخ ابن تيمية من هذه السنة بقول فينا كلام الشيخ القدري السالم المسألة شاتم الرسول ليلة ودى من دقنا منها ليلة ودى النبوات يمين سوس كتاب نبي زوري تطيفه يميلوا له ولكن الرماي في ذلك انت النو يا وجوزها لأن سيو أعمانا بركان بيجي كمتنا وكان له أم ولد نبرتشو وكان له منها ولدان يخلو له أيدي خلف هذا أم يعمر جنب وكان تشتمر النبي وتقع فيه نبي تسد نبر تسدش نبر تبي له نبر فلما كان ذات ليلة أخذ المئوار فتكى على بطنها حتى قتلها فلما أخبره وهدث بذلك النبي فقال على أشهد على أن دمها هدر استغفار استتابة لمن لا دركاتهم عروض ذي عروض اشهدوا على ان دمها هدر نبي المصطفى ردا يا مطال مقدر بتشال عرب زاني علي بس هو تيل لهم نبي النبي ميسز الله يطبقن والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد العذاب مهينا سبحان وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله عقلا وشرعا قولا وفعلا واعتقادا وطعنا واستهزاء كبات ادغانا ونبي ما تشات عندو كان نبي الله الشالا لالو لماوتشو يا نبي كبر من كات مالك فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.